ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني في أمر من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا مما يدل على فضل الوضوء إذا أحسنه الإنسان وأسبغه وأتمه. أما إذا تساهل ولم يحسن الوضوء فقد لا تصح صلاته، لا سيما إذا بقي ولو بقعة يسيرة لم يصبها الماء. وليس العبرة في كثرة صب الماء، العبرة بإسباغ الماء على جميع الأعضاء إسباغا صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ الوضوء الصحيح الكامل ثلاثا ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. أما الوضوء فإنه يكفي في غسلة واحدة لكل عضو إذا تأكدت يقينا بأن الماء أصاب العضو جميعا. تغسل وجهك مرة ويديك مرة مرة والرجلين مرة مرة، لكن بشرط ألا يبقى بقعة لم يصبها الماء، فتكون خطواتك للمسجد وصلاتك زيادة خير ورفع لدرجات، مع أنها أداء لفرض واجب فإنها تكون أيضا مكفرة لذنوبك، رافعة لدرجاتك، مقدمة لك عند ربك. فأحسن الوضوء أيها المؤمن، فإن علامة هذه الأمة يوم القيامة والتي يعرفهم بها صلى الله عليه وسلم هو الوضوء. قالوا: كيف تعرف أمتك يا رسول الله بين الأمم؟ قال: إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه ميزة لهم بين سائر الأمم، علامتهم أعضاء الوضوء. فكن ممن يحسن الوضوء، وإياك والتساهل، وإياك والاعتداء في الوضوء وهو الإسراف والزيادة التي لا طائل تحتها ولا فائدة منها. فإن الإسراف ليس مشروعا بل هو ممنوع، ولكن إياك والتقصير أيضا، وكونك تسرع في غسل الأعضاء حتى ربما بقي بقعة لم يصبها الماء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده أو في رجله بقعة قدر الظفر أو قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، وهي بقعة صغيرة. فالطهارة شرط أساسي في صحة الصلاة. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، الطهور شطر الإيمان. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. رأى رجالا صلى الله عليه وسلم يغسلون يمسحون أرجلهم، فصاح بأعلى صوته محذرا ومنذرا: ويل للعقاب من النار، يعني ويل العقاب التي لا توسل، ويل لها من النار. فمسح الرجلين بدون أن يكون عليها ساتر من شراب أو خف فإنه لا يصح الوضوء، بل هو باطل، وإذا بطل فقد بطلت الصلاة. فإحسان الوضوء هو أن تأتي به كاملا من غير نقص. والنية شرط في ذلك، ومحلها القلب، لأن النية شرط في صحة جميع الأعمال العبادات سواء وضوء أو صلاة أو صيام أو غيره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما التسمية عند بداءة الوضوء هذا من العلماء من قال بوجوبها ومنهم من قال إنها سنة. وعلى كل حال ينبغي المسلم إذا تذكر أن يسمي عند بدء الوضوء، لكن إن كان في دورة المياه فإنه يسمي سرا في قلبه، وأما إن كان خارج فيتلفظ بها، لأن بسم الله هذه مشروعة في جميع الأعمال. والمهم أن نحرص على كمال الوضوء وتمامه، وألا نسرف أو نتساهل، بل نتأكد من غسل الأعضاء، ونحرص على أن يكون الوضوء كامل ثلاثا ثلاثا كما فعله عليه الصلاة والسلام، وقال هذا وضوئي وضوء الأنبياء قبلي. وهذا الذي نقله عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، وغيرهم نقلوا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني لا يكثر الماء، المد ربع الصاع، ويغتسل بالصاع من الجنابة، وكان وافر الشعر عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق وأحرصهم على كمال الطهارة، ومع ذلك ما كان يكثر صب الماء، لكنه كان يسبغ الوضوء بالدلك، تدلك العضو حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. كما أن عليك الترتيب كما رتبها الله في آية المائدة، وكما فعلها عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان وغيره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فكما رتبه الله يجب أن يكون هكذا، وهكذا فعله عليه الصلاة والسلام، لم يروى أبدا أنه خالف هذا الترتيب ولا مرة واحدة. المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ثبتت في السنة بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تذكر في الآية. فالمضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة معناها تحريك الماء بالفم بقوة حتى يكون أنظف وأنقى، والاستنشاق سحب الماء للأنف وإخراجه أيضا حتى تتم الطهارة والنظافة. وغسل الرجلين كذلك إلى الكعبين، والتيامن يعني غسل اليمين قبل الشمال، فلا بد من الترتيب إذن كما جاء في الآية. وأما تقديم اليمين على الشمال فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه التيامن في طهوره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأن كله، كل شيء طيب تقدم له اليمين دائما. ولا بد أن يكون الماء الذي نتوضأ به ماء طهورا وماء مباح، لا يكون مغتصب أو نجس، فلا بد أن يكون ماء طهور وماء مباح. وإن كان على أعضائك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليك إزالته. لو كنت عاملا تشتغل بشيء في عجين أو في بوية أو في طين أو اسمنت أو غير ذلك تفقد أعضائك قبل أن تتوضأ لئلا يبقى بقعة لم يصيبها الماء بسبب ما يحول بينه وبين الماء. معلوم أنه إذا التصق شيء لم يصل الماء وبقيت هذه البقعة لم تنغسل ما صح الوضوء، والوضوء يجوز في كل مكان، لكن خارج دورة المياه إذا وجد فهو أحسن. وليس هناك أذكار تقال في حالة يعني في حالة الوضوء، وأنت تتوضأ بعد البسملة لم يذكر فيه لم يرد فيها أذكار، وما قيل فهو بدعة يعني في حالة الوضوء. فبعض الناس يأتي بأشياء إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يديه قال اللهم آتني كتابي بيميني، هذا لا أصل له، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والعبادة توقيفية، الأذكار عبادة والعبادة توقيفية، فليس لنا أن نأتي بشيء من عندنا ولو كان شيء طيب، لكن ما نضيف للعبادة ونضيف للدين من غير دليل. الاستحسان ليس شرعا، إذا خالف السنة فليس شرعا، إنما الذكر كما قلنا في البداية تقول بسم الله، وإذا فرغت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا فعلت ذلك وقلت هذا الذكر كما ورد في الحديث فتحت لك أبواب الجنة، كما ورد حديث آخر في أنك تقول أيضا زيادة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه خاتمة المجلس، وورد فضل قولها بعد الوضوء. لكن هذا الذكر لا يقال في دورة المياه، إذا توضأت بدورة المياه فاصبر حتى تخرج ثم تقول هذا الذكر. إذن ليس هناك أذكار في حالة وضوء، وإنما الأذكار بعده. ثم إذا صليت ركعتين أو ما يسر الله لك كما سمعت الحديث، من توضأ مثل وضوء هذا يعني لما توضأ الوضوء الكامل ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في أمور الدنيا أبدا، واقف بين يدي ربه مستحضرا عظمته يعبد الله كأنه يراه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. هذا الحديث كما سمعنا يدل على فضل الوضوء وإحسانه وإكماله، وأنه العلامة الفارقة لهذه الأمة بين سائر الأمم وهم كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على أهل البقيع واستغفر لهم ودعا لهم قال: وددت أن رأينا إخواننا. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد، يعني من سائر الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من المسلمين كلهم، لأن الخلق بعد بعثته كلهم أمته، لكن من آمن به فهم أمة الإجابة، ومن كفر فهو أمة الدعوة، يعني قد دعي لكنه ما أجاب سيلقى جزاء. فقالوا: كيف تعرف أمتك؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله؟ فضرب لهم مثل عليه الصلاة والسلام، ضرب لهم مثلا من الواقع: أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلة، الغرة هو الجبين، هو البياض في جبين الفرس، والتحجيل كذلك البياض في قوائم الفرس، أرأيت لو كان رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم، يعني ألوانها بين سود وغيرها، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. فقال: إنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. الفرط هو المتقدم، يعني أنه ينتظرهم على الحوض عليه الصلاة والسلام ليشربوا منه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإن أناسا يردون الحوض لكنهم يطردون، لا يشربون، لأنهم غيروا وبدلوا في دين الله. يقول عليه الصلاة والسلام عن رجال يردون عليه الحوض فتطردهم الملائكة، تذودهم، فيقول: أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. فيقول: سحقا سحقا لمن غير في دين الله وبدل. فاحذر أيها المسلم، واسأل ربك الثبات، واستعذ بالله من الزيغ، فإن العبرة بالثبات. فلا يكفي أن تتسمى، ولكن اسأل ربك الثبات، قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن الذي يموت على الإسلام موحدا مخلص يحظى بشفاعته عليه الصلاة والسلام وبالشرب من حوضه ومجاورته في الجنة، ومن لا فلا. فاحذر من التغيير والتبديل، إياك أن تدعو غير الله أو تصرف له أي نوع من أنواع العبادة فتكون من الهالكين. عليك بالإخلاص والثبات. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أولا فضل الوضوء كما سمعتم، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني قد تكون الليالي باردة وقد يكون الماء باردة، والنفس إذا لم تجاهدها في طاعة الله فإنها تهلكك، إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، فهي تكره القيام من الصلاة والوضوء في البرد والمشي إلى المساجد. لكن إذا استعنت بالله وقمت على جهاد نفسك وأسبغت الوضوء فإن خطاك إلى المسجد إحداها ترفع لك درجة، والثانية والأخرى تمحو عنك خطيئة. فهذا الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا. كلما أكثرت من الخطى للمساجد فهو خير لك. ولذلك شرع لنا إذا أتينا المسجد ألا نأتي مسرعين. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن وأنتم تمشون، لأن كل خطوة يكتب لك فيها حسنة وترفع لك بها درجة وتمحى عنك بها سيئة. فعليك أن تبكر للمسجد وتسير على هذا السير. ثم إن انتظارك في المسجد للصلاة الأخرى ذلك مما ذلك هو الرباط في سبيل الله، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالملائكة تستغفر لك وتترحم عليك، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دمت في مصلاك تنتظر الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني رباط في سبيل الله. فهذا فضل الوضوء والصلاة، فلا تفوتك هذه الفضائل وأنت قادر ولك رغبة في جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد. إياك أن تفوتك، والأمر يسير على من يسره الله عليه. نعم. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. قال: قد سبق بطوله في باب الصبر، وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وحديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، سمعتم الحديث: الطهور شطر الإيمان، ومعنى شطره يعني نصفه. فإذا رزقك الله نصف الإيمان بالوضوء فاتق الله في النصف الآخر، احرص عليه على كماله. فإذا توضأت وأحسنت الوضوء ثم قلت هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخلها من أي باب شئت. ما يمنعك من ذلك إلا الموت، وليس ذلك مرة أو مرات فقط، بل عليك أن تحسن الوضوء دائما دائما، تحرص على كمال وضوءك حتى تفوز بهذه المزية. فلا يصعب على المسلم العمل الصالح إذا جد واجتهد وعلم الله منه الصدق، فإن الله يعينه، وليس ذلك أمر صعب. إنما يحرم المحروم، وأما من وفقه الله فأبواب الخير كثيرة. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنت تسأل ربك أن يجعلك منهم لأنه يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين كثير التوبة والاستغفار، والمتطهرين الذين يتطهرون من الأحداث والإنجاز. وكما يجب علينا طهارة الظاهر بالوضوء، فعلينا أن نطهر بواطننا من الغل والحسد والحقد ومن الآثام، حتى يكون القلب نقيا سليما فإن القلب السليم هو السالم من الغل والحسد والحقد والبغضاء، نقيا من الذنوب. وهذا أمر ميسر على ما وفقه الله ويسره له، إنما عليك صدق النية والإخلاص وإرادة الله وإرادة وجه الله في كل ما تقول وتفعل، ولا تتساهل، واحذر من التساهل في النجاسات. نحن تكلمنا على الوضوء، لكن قبل الوضوء الاستنجاء، فإن بعض الناس لا يبالي في إصابة النجاسة وعدم التخلص منها والتنزه، ثم لا يصح معه أي وضوء ولا صلاة. والخطر على الذين يتبولون وهم واقفون ولا يبالون في ذلك، كيف يتطهرون وكيف يحترزون من إصابة البول لثيابهم وأبدانهم؟ الحذر الحذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني اللذين في القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، يعني ليس كبير، يعني ليس صعب عليهم أن يتجنبوا الذنب الذي يعذبان من أجله، لكنه ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما تطهر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالذي يستنجي فوق نجاسته، فوق بوله وغائطه، هذا لا يسلم من أن يطير الرشاش على ثيابه وبدنه. والذي يتبول قائما ولا سيما في الأماكن الصلبة مثل الحمامات الموجودة الآن، لو كان في تراب وليس مستقبلا للريح ربما، لكن الغالب أن بعض الجهلة يدخل دورة المياه ويقف ويخرج ذكره ويتبول وهو واقف في دورة المياه، كيف يتطهر؟ استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقد ورد أن رجلا أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلما فما زال يتشفع ويسأل حتى جعلت جلدة واحدة فملئ عليه قبره نارا، فلما أفاق سأل: بما عذبتموني؟ قالوا: صليت واحد صلاة واحدة بلا طهور. إذا كان صلاة واحدة بلا طهور، فكيف بحال من هذا شأنه وأنه لا يبالي كيف تطهر وكيف يتنزه من البول؟ على الإنسان أن يتق الله وأن يتفقد نفسه وأن يعلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثيابك وبدنك ورفع الأحداث، يعني بالوضوء والغسل من الجنابة، فكل ذلك شرط في صحة صلاتك. إذا أردت أن تحظى بفضل وجود ومقابلة نبيك عليه الصلاة والسلام على الحوض، فاحرص على كمال وضوءك. وإذا أردت أن تسلم من عذاب القبر، فاحرص على كمال طهارتك، ثيابك، بدنك، وكذلك إحسان الوضوء والغسل. فالواجب علينا أن نتطهر طهارة صحيحة كاملة، لا إسراف فيها ولا تفريط، لا تفريط ولا إفراط. الإفراط الزيادة والإسراف والوسوسة،